عبد الحليم حافظ. Thank you.

أحزاناً تشبه أحزانك، مقدورك أن تمضي أبداً في بحر الحب بغير قلوب. وتكون حياتك طول العمر، طول العمر كتاب دموع. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب. وتكون حياتك طول العمر، طول العمر كتاب دموع دموع. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب. وتكون حياتك طول العمر، طول العمر كتاب دموع. مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار. أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار. مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار. مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء. فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع سوابقه، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح، وبرغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي. أحلى الأقدار، أحلى الأقدار. مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار. مقدورك أن تبقى مسكونا.